يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأذان في أذن المولود حين يولد هل هو سنة ثابتة؟ نعم، واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الحسن والحسين وأقام، يكون أول ما يسمعه المولود ذكر الله عز وجل. نعم.